بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقلنا إن هذه حيثية لما تقدم من قول الحق سبحانه: والله ذو الفضل العظيم. فإياكم أن تلتفتوا إلى الخيانة في أي أمر طمعا في أي مغنم في الحياة، لأن الله عنده المغنم العظيم. وأراد أن يستدل بسوابق الحوادث التي حدثت للمسلمين على صدق هذه القضايا، والاستدلال بواقعية الأحداث على صدق مقدمات هذه القضايا، ما أن يكون بالنسبة لرسول الله أو يكون بالنسبة للمؤمنين صحابة رسول الله. ففي صحابة رسول الله قال: اذكروا إذ، وعند رسول الله ما قالش اذكر إذ يمكر بك الذين. يبقى يكفيك أن تستحضر الزمان أو تستحضر المكان، لأن المعلومات كلها عندك إيه؟ جاهزة وحاضرة. لكن يبقى إذ للزمان، لكن الذكر للأحداث في الزمان. فلما قال للمؤمنين اذكروا يبقى يكونوا ناسين الأحداث، انما النبي ما نسيش حاجه من الاحداث، يكفي ان يمر به الزمن الواحد علشان يعرف ايه اللي حدث. واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك. يبقى المكر له وسائل. ايه الوسائل والغايات بتاعته؟ يمكرون ليثبتوك، يمكرون يقتلوك، يمكرون يخرجوك. ايه السبب انه جاب يثبتوك او يقتلوك او يخرجوك؟ قال لان هذا ما اقترح في الندوة، حينما اجتمع كفار قريش في دار الندوة وتشاوروا في امر محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة حينما علموا ان اهل المدينة من الاوس والخزرج بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان ينصروه، وان هذه تفزعهم او لا تفزعهم؟ هذه تفزعهم. فقالوا ايه اللي نضع حد للمسألة دي؟ اللي عمل لنا المتاعب دي كلها مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طب ما نشوف لنا صرفة في محمد دي. فدخل عليهم في زي اعراب نجد فوجدهم يتشاورون. قال لي يثبت نسبته، معنى الاثبات ليثبتوك، يثبت ضد الحركة، السكون ثبات والحركة غير ثبات. ليثبتوك اي ايه؟ ليقيدوا حركتك، لان اللي تعبهم من تكته اياهم الاول، لكن بدون حركات ايمانيه، فكت على العين وعلى الراس والصادق والامين الله. امال ايه اللي تعبهم بقى؟ التحرك الاخير، التحرك الاخير لاشاعه منهج الله في الارض، هو ده اللي تعبهم. فاذا عايزين يقيدوا، التقييد إما أن يكون بأن تمنع المتحرك عن الحركة فتأيده عشان ما يتحركش خلاص كده، أو تمنع المتحرك نفسه حتى ما يبقاش لها وجود حركة، لأن ما فيش ذات. يبقى يا الإثبات بالقيد أو السجن، خلاص بالقيد منع المتحرك من أنه يتحرك. طب والسجن؟ حدد مجال حركته. طيب وعايزين احنا ايه؟ قال لهم لا، الرأي ده غير صواب. ليه؟ قال لك لانكم لو سيدتوه او سجنتوه او الى اخره قوموا حيغاروا عليه، وبعد ذلك يحكوا ويفكوا عنه الايه. طب ما انتوا عملتوا له حصار في الشعب وعملتوا كذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين قولوا تبقى دماء بقى وتخلقوا قوموا وتعصبوا له والى اخره. لا، هذا ليس برأي. واحد قال ايه؟ نخرجه. ام قال برضو ليس هذا بالصواب. ليه؟ لانك ان اخرجته سيؤثر في من يخرج اليهم ف تأثيرا يجعل له منهم أتباع وبعدين يجوا يتعبوكم أنتم. طب ما النهاية أنكم إيه تقتلوه؟ طب ما نقتلوه نخاف من قومه يجوا إيه عايزين ياخدوا الطار ويعملوا البتاع. فاقترحوا بقى أبو جهل اقترح قال لا نأخذ من كل قبيلة من قبائلنا فتى جلدا قويا وبعد ذلك يذهبون إلى محمد وهو في فراشه ويضربونه ضربة رجل واحد فإذا مات تفرق دمه في القبائل وما دام تفرق دمه في القبائل يبقى قبيلة محمد لن تستطيع أن تواجه القبائل إيه فيبقوا يرضوا بالدية ندفع لهم الدية ونخلص إيه ونخلص منها. يبقى كم حالة علشان المسألة ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون في بيت التبييت كده ويمكر الله ده احنا عرفناه والله خير الايه لانه اذا اخفى عليك وسيله الانتقام منك فلن تستطيع ان تكشفها انما انت مهما بيت والله اعلم بما ايه بما يبيتون واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. آياتنا عن القرآن لأن احنا قلنا أن الآيات بتطلق على كم معنى. الآيات إما أن تكون آيات كونية تلفت إلى وجود المكون المكون زي ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر والليل إلى آخر دي آيات إيه كونية وإما أن تكون آيات بمعنى معجزات وإذا لم تأتهم بآيات قولوا لولا اجتبيتها يعني معجزة آية علامة على إنه صادق أدي إطلاق للآيات أو الآيات اللي هي القصة من القرآن اللي احنا بنسميه إيه آية وفيها الإيه المنهج يبقى عندنا كم إطلاق له آيات كونية آيات للإعجاز آيات للإيه للأحكام هنا عايز يقول إيه وإذا تتلى عليهم آياتنا يبقى المقصود منها إيه القرآن تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا يعني إحنا سمعنا الكلام ده ولو نشاء لقلنا مثل هذا لو نشاء لقلنا مثل هذا طيب يبقوا قالوا ولا ما قالوش أبدا ده هم قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا ده امتناع الامتناع مش كده لو جئتني لأكرمتك يبقى انت جيت وانا اكرمتك ولا ايه اللي حصل لن تجيت ولن اكرمتك خلاص ودي اللي يجب يتنبه لها الناس في النفي والاثبات لو حضر عندك زيد لسررت انا منه يبقى لا حضر ولسه لا جه ده ولا ده ممتنع الامتناع به لو عندي مال لاشتريت قصر يبقى الذي حصلت ولا دي هتبقى لو نشاء لقلنا مثل هذا يبقوا قالوا ولا ما قالوش لم يشاءوا ولم يقولوا لم يشاءوا ولم ايه ولم يقولوا يبقى كذب ولا مش كذب طب ما شئتش ليه عشان تقول اذن بس اسمه ايه ده تهويش كلام لو نشاء لقلنا ايه مثل هذا طيب شاءوا ولا ما شاءوش لا ما شاءوا وعلى هذا يبقوا ما قالوش يبقى الذي حصلت ولا الذي حصل يبقى الإعجاز ثبت ولا ما ثبتش يبقى ثبت لأنه الأول أعجزهم بأن يأتوا مثل هذا القرآن يمكن نقول ده القرآن كبير أو ما يقدروش عليه أم قال طب يأتوا بعشر سور بس طب يأتوا بسور يبقى ترقي في الإعجاز ولا بالكل بالعشر بالإيه بالواحدة طيب لو نشاء لقلنا مثل هذا وهو بيتحداه ومعنى التحدي حفز المتحدى الى انه يجند كل ما وهبه عشان يرد عليك يمكن واحد يعمل حاجة انه من غير تحدي زي بعضه انما اقول لك انا حداك انك انت تعمل الشيء الفلاني يبقى التحدي معناه ايه انك انت بتحفزه على انه يجمع كل ايه كل ما وهب عشان فإذا لم يصلح يبقى ما بدلش على التحدي ولا لا يبقى ما بدلش لو نشاء لقلنا مثل هذا يبقى لا قالوا ولا ايه ولا شاء واللي قال ده واحد اسمه النضر ابن الحارس هو راح اسمها دي لفارس شاف هناك كتاب اللي اسمه سموه كلنا وجمنا اللي احنا بنشوفه ده اللي. كلنا وايه اللي هم رستم واسفنجار ولا هو ايه. فالواد ايه جاب شويه القصص دول بتوع كلنا قدمني وبقى يقعد ويقول لمين؟ لاخوانه من قريش على الالادين بقول اقول ازاي وايه. واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا، شوف بقى هنا بقى عايزه وقفه شويه دي، قالوا ايه؟ وقد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين. يبقى ما كل القول بتاعهم ايه من اول ايه؟ قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الايه؟ ده قولهم اهو. طب وقولهم ده قران ولا مش قران؟ ده قران. يبقى هم قالوا قران؟ طب ما يبقوا جابوا رد وجابوا تحدي. طيب اسمع كده، دي مثلا قل شويه كم جمله اقراها في اوسع ما قيل. وقالوا لن نؤمن لك، قالوا هات بقى اول ما قلهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، مش كده؟ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجر او تسقط السماء علينا كما كتب او تأتي بالله والملائكة او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. بالله كم جملة دول وكم ده كلام طويل قوي في كم حاجة قالوه. عد وياي. قالوا هما لن نؤمن لك، ادي جملة، حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، ادي جملة ثانية، لا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجير او تسقط السماء كما زعمت علينا او تأتي بالله والملائكة او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء. كلام طويل قوي. كل ده قالوه، قال لك طب ما دام قالوه ده قران ما يبقوا جابوا في القران ولا لا؟ ده جابوا بعض القران، ده قالوا بعض القران. ام قال لك خد بالك بقى من دقه الاداء، حينما يقول جماعه ردا القائل واحد ام متعدد بقى، يعني معقول انهم هيقولوا في نفس واحد كل الكلام ده متفقين عليه؟ ده هيقول وده هيقول وده هيقول وده هيقول وده يقول باسلوبه وده يقول باسلوبه وده يقول باسلوبه وده يقول باسلوبه، ولكن بلاغه القران جمعت كل الاساليب فاذتها باجاد بالغه. الله. اذا ساعه ما تسمع نقص لكلام الغير من القران ما تاخدوش على ان هو ده الكلام الآن، ده الكلام اللي انقال بتعبير الله عنه، والله امين على ما يقول. يبقى ادى انما باسلوب الله، ادى باسلوب مين؟ اوعى واحد يقول لك يا اخويا بتقولوا ايه؟ طب ما هم قالوا كم جمله، وهي 20 جمله، وتقول لي ما القران، طب ما هي القران وهم قالوه، هم اللي قالوه. يقول لي لا، هم قالوه مش جماعتهم كده وقعدوا وقالوا كرسي واحد، ده قال كلمة وده قال كلمة وده قال كلمة وده قال كلمة، ومش بالألفاظ دي وبالأداء دي. إذا جئت لابنك وقلت له يا بني اذهب إلى عمك فلان وقل له إن أبي يدعوك غدا مساء لتناول العشاء معه لأن عنده ضيفان ويحرص على أن تشهدهم ويشهدوك وتقوي من مكانتي فيكم. خلاص قال له كده. لما راح الولد يقول لعمه، هل الولد قال الكلام ده؟ طب افرض ان واحد متعلم وابوه قال له ايه، ابوه الامي قال له يا ابني بروح لعمك قول له يجي ياكل وانا لقمه مش عارف بكره العشاء ومش عارف ايه وتعمل. وبعدين الولد ده راح لعمه قال له يا عماه ان ابي ارسلني اليك يطلب منك ان تشرفنا غدا لتناول طعام المثل العشاء مع فلان لانه يحب اشخاصه. قالوا ده قالوا باسلوبه بقى، قالوا بايه؟ انما هل ابوه الام اللي مش متعلم قال الكلام ده؟ لا، يبقى إذا سمعت أو قرأت كلاما من غير الله على لسان أحد فاعلم أن هذا أداء الله لمطلوبات المتكلم. ولكن ليس، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. الأساطير جمع أسطورة، يعني الكلام الكذب اللي بيقولوه الأولين زي الحوادث الخرافية بتاع ألف ليلة وليلة ومش عارف كليلة ودمنة وبتاع، ودينا بقول لكم بتاع كليلة ودمنة هو رستم ومش عارف إيه. وإذ قالوا برضو إذ للظرف بس، ما قالوش برضو واذكر إذ قالوا، لأن يكفي أن يجيب الزمن مر عليه شريط الأحداث مش غافل. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، إن كان القرآن ده هو الحق صحيح جاي من عندك موتنا ولم أمنش به. طب ده بالله العظيم كلام غباء ولا لا؟ بالله لما لو كانوا عندهم عقل وتفكير يقولوا إن كان هذا هو الحق صحيح اهدنا إليه أو اجعلنا نقبله، لأنما يقول إن كان هذا الحق من إيه في إيه؟ الله أمطر علينا، لا من مش قابلينه وإن كان حقا من عندك. طب ما أنا قلت اللهم يبقى فيه منادا لكم هو الله، منادا لكم هو مين؟ الله. اللهم يعني يا الله، كويس كده؟ إن كان هذا هو الحق من عندك والحق من عندك يبقى يعلمون أن لله عندي وفيها حق. يبقى كم حالة دلوقتي اتعرفت في إله والإله عنده حق، خلاص. طب إذا كان أنتم بتقولوا اللهم بتنادوا وبتقولوا أنه عنده حق وجيه واحد قال لكم إن ده من عند الله وحق، يبقى ما دام في الله وفي حق يبقى أنتم كان يجب أن أذانكم دي تستشرفوا إلى من يبلغ عن الله هذا الحق. فلما يجوا لكم رسول كان الرسول تقولوا إيه؟ تقولوا آمين آمين. إنما أنتم دليل على أن الكره لمين؟ كره لمحمد. إن كان هذا هو الحق يبقى مش قابلينه وننزل علينا العذاب كما فعلت بالأمم إيه؟ الله. تبقى أنتم عارفين إن اللي بيكذب ويعمل بينزل عليه العذاب، تبقى إيه بس عناصر الإيمان اللي ناقصة هنا دلوقتي؟ عناصر الإيمان اللي ناقصة إنكم أنتم مش عايزين هذا، مش عايزينه من هذا، تبقى العداوة لمين؟ العداوة لمحمد شخصي. ولذلك تيجي في آية تانية يشرح القضية دي يقول لك إيه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذا بقى دلوقتي القرآن لو جه على الثقافيين ولا واحد مش عارف إيه كان بقى إيه؟ إذا كان بقى قرآن وبقى كويس، إنما يقول لك علي ابن أبي كبشة يجي ابن أبو كبشة ويقول الله الله الله اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فمش هنؤمن بيه، وما دام مش هنؤمن بيه سنتك في اللي ما بيأمنش يعمل إيه؟ تمطر عليهم كما صنعت بنوح وكما صنعت بقوم عاد وكما صنعت بهود. فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، يعني فنون العذاب يحضرت لنا من الإيه؟ طب أنتوا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كتفا. طب افرض إنك أنت ربنا جابوا من، طب ما أنتوا كنتوا عايزين إيه؟ طب امال ايه بقى دليل على ان ده تخبط في الكلام ولا فيش وعي عقلي عشان يفهم انه قال ايه ولا ما قالش ايه او كلام بس يراجع من السماء او ائتنا بعذاب اليم. الحق سبحانه وتعالى اجاب عن واحده ولم يجب عن الاخرى. ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء تبقى تستأصل، مش كده؟ أو ائتنا بعذاب أليم. العذاب ده مش هو الاستئصال، لأن التعذيب إله محين، الاستئصال يمنع الحياة، ما لجرح بميت إيه إيلام، يبقى العذاب يجي لمين؟ لازم للحياة. يبقى إذن الأولانية استئصال للحياة، الثانية إيجاد الحياة بس فيها إيه؟ فيها عذاب وفيها ايه؟ ألم. ولذلك احنا قلنا الحكاية دي يوم ما قالوا ايه؟ الأمة إذا زنت بنص القرآن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أم قال لك ما دام عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، إيه اللي ينصف؟ هل الرجم ينصف؟ يبقى الجلد بس، يبقى اللي يعمل كده يبقى فيه إيه؟ يبقى ما فيش جلد، إنما فيه إيه؟ قل له افهم جيدا، يقول لك فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، مش نصف ما على المحصنات في كل شيء. ان كان في عذاب يبقى عليهم النصف، دي هتبقى 100 دي تتبقى 50، لان ده عذاب. انما الرجم ما بينصفش، يبقى الرجم مسكوت عنه. يبقى النصف ايه؟ النصف فيما يكون فيه ايه؟ والذي يدلك على ان العذاب هو ايلام الحي يبقى حي، والرجم حينهي الحياه، يبقى هل الرجم يبقى عذاب؟ ما يبقاش عذاب. والدليل على ذلك قول الحق سبحانه وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. موسيبنا سليمان وحشر سليمان ايه جنوده من الإنس والجن والطير ومن فوق يزعوا. لما تفقد الطير كده وشافهم ما وجدش مين؟ الهدهد. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. يبقى العذاب مقابل ايه هنا؟ مقابل الذبح. يبقى الذبح اسحاق الحياه والعذاب ايلام الايه؟ يبقى الاستدلال بتاعهم باطل ولا مش باطل؟ يبقى باطل. فرد عن الايه؟ قال وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. الله شوف الرحمه بتاعته حتى على الكافرين، رحمه للعالمين. وما كان الله ليعذبهم وانت ايه؟ ما انت فيهم. ليه؟ لان سنه الله مع كل رسول وامته انهم ان كذبوه قبل ما ينالهم من العذاب يخرج الرسول، عشان العذاب ما يجيش ايه. ليه؟ ام قال لك لان الرسول معاه اتباع، فلو كان العذاب حيجي وهم موجودين القادر قادر على ان يصيب بالعذاب ايه قوما وغيرهم ما يصابش، هو قادر على هذا صحيح. انما رؤيه المؤلم ولو كان في عدو حتى ما يشهدوش هذا الإيلام يبقوا خرجوا كده. ولذلك يقول ايه خد اهلك الا امراتك اطلع مش عارف ايه الله. اذن الحق سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وهم طلبوا العذاب، وما كان الله ليعذبهم وانت. لان كنت سنه الله مع خلقه المكذبين للرسل انه قبل ما يعمل لهم حاجه يعمل ايه؟ يخرج. عايز يغرق بالطوفان يوم يرتب السفينه ويرتب مش عارف فين ويقول له اطلع، والتاني برضه وكل واحد منهم امته اصابها شيء من هذا خرج مين؟ الرسول. هنا بقى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال لك ايه؟ طب ازاي دي تيجي؟ ما دام استغفروا يبقى في ايمان، ازاي تيجي ازاي؟ قام قال لك ساعة يدل الحق على المنفذ اللي يخلص الانسان من الجريمة يكون رحمه ولا ما رحموش. فكأنه هو بيقول انا ما اعذبكم وانتم تستغفرون، اذا الحقوا استغفروا عشان ايه؟ الحقوا ايه؟ استغفروا. تيجي تقول له وما كنت لاسقطك في الامتحان وانت تذاكر وتجد، يبقى دي معناها ايه؟ حفظ له. يبقى اذا المساله بيقول لهم على وسيله ايه؟ على وسيله النجاح. وما كان الله ليعذبهم دي بيسموها لام الايه الجحود، نجحد ان يعذبهم الله وفيهم رسول الله. خلاص وما كان الله معذبهم وهم ايه يستغفرون. اذا الوجود شيء، وجود الرسول شيء وشيء اخر، وما كان الله معذبهم وهم ايه يستغفرون. شوف بقى المظاهر الايلاميه، النفس المؤمنه الصافيه حين يكون لها عدو ثم تحل بالعدو مصيبة. كلمة الشماتة دي ما تجيش على باله، الخلق الإيماني ما تجيش الشماتة على باله، يمكن المظهر ده يؤلمه فيظن الله على ان يعذب قوما وفيهم من يستغفر. يقول لك ما هو بيقول لك هب ايه؟ هب مسيئنا لمين؟ لمحسننا. يعني خلي دي تتدرب ايه؟ في دي ما دمت. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية صد عن البيت، وهذا الصد تسبب في انهم يعملوا معاه معاهدة. المعاهدة دي ناس ما كانوش راضيين بها خالص، هم يقول لا نقبل الدنية في ديننا، والله ما نعاهدهم، والله وعالي يقول لا ما نكتبش العهد بالشكل ده. هم يقولوا ايه العهد هذا؟ ما تعاقد عليه ايه محمد رسول الله ومش عارف مين. قالوا لا لا لا لا، طب ما احنا لو كنا مؤمنين بانك رسول الله كنا حاربناك ولا عملنا. لا، هذا ما تعاهد عليه محمد بن عبد الله، علي امتنع عن الكتاب، قال ما اكتبها الا رسول الله. الرسول قال له اكتبها كما يقولون، اكتب. قال له ما اكتبهاش يا ابن الرسول. هم قالوا له لو كنا نعتقد انك رسول الله ما كناش ايه؟ هو كلام منطقي ولا مش منطقي؟ بالحق منطقي، مش كده ولا لا؟ ما كلام عنه. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يديك من اعلامات النبوه ينهي الموقف ويدي معجزه. فيجي وابص لعلي كده، هو مبسوط من علي طبعا اللي مش راضي، ازاي نجرد الرسول من محمد من انه رسول الله؟ هو مبسوط صحيح، بس هو النبي عايز ايه؟ ينهي الموقف. فينهي الموقف بشيء يثبت صدقه، لان شيء هيجي بعدين. شوف بقى خلافه ابو بكر مده حياه النبي، وبعدين خد خلافه ايه؟ ابو بكر، وبعدين خد خلافه عمر، وبعدين خد خلافه مين؟ عثمان، وبعدين جه خلافه مين؟ علي، وحصل فيها ما حصل. كذا مده، والنبي قالها وهو في الحديبيه، قال له ستسام مثلها فتقبل، ستسام مثلها. يعني ايه تسام مثلها؟ يعني يطلبون منك موقف زي هذا وانت تقبله. تخلينا نقبله انا واضح ان انت عادي تقبله انا اقبله. ايه هو لما جم الخلاف بين معاوية وجنوده وبين علي وجنوده، حبوا يعملوا ايه؟ تحكي يعني معاهدة بينهم وبين بعض عشان يفضوا النزاع بين المؤمنين. قالوا ايه؟ علي قال هذا ما تعهد عليه وتعقد عليه ايه؟ امير المؤمنين علي بن ابي طالب. قال له حيلك، طب وانت لو كنت امير المؤمنين كنا على حربك؟ لا شيل هذه. فافتكر مين؟ الحاسه بتاعت النبي، فقال صلى الله وسلم على رسول الله ستسام مثلها فتقبل. اذا معنى ذلك ان الامور سياسه الامور ما تكونش قالب حديد، بل تعمل شيء من الليونة علشان تنهي مواقف. فلو انهم اصروا على هذا ودكهم اصروا على كده، ماذا يكون الموقف؟ المعاهدة ما تجيش. والمعاهدة معهم كانت مطلوبة للإسلام، ليتفرغ الإسلام آمنا من قريش 10 سنين ما اتعرضت لبقى. يبقى الإسلام النبي يتفرغ بإيه؟ لدعوة الأرض إلى منهجه. وهذا ما إيه؟ ال10 سنين اللي انكنوا فيهم دول حصل فيها إيه؟ السياحة بالإيه؟ بالإيمان. يبقى ولي الأمر تصرف تصرفا لو أنه تمسك به لأنهى الخير منه، إنما يقول لك كده لا ننهيها دي بهذا الشكل. وهي صلى الله وسلم عليه لما حصلت وقالوا لا نقبل الدنيا وإزاي نزلهم، يا رسول الله ألم تعدنا أننا سندخل المسجد الحرام محلقين ومقصرين؟ طب ما احنا نقول بالمسجد هو فماذا قال رسول الله بحلمه على أمته؟ قال أقلت لكم هذا العام هتدخلوا، إنما أنا ما قلت لكم السنة دي. كلام جميل أدوى. ولذلك يسمي سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه غزوة الحديبية اللي صد فيها عن المسجد هي الفتح في الإسلام. ما كان فتح أعظم من فتح الحديبية، ولكن الناس لم تتسع ظنونهم إلى السر من الله، والعباد دائما يعجلون، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما يراد. انتوا عايشين تعملون ما ولما رجعوا بقى ونفسهم وقامت المعركة بقى وحصل الخلاف والنبي عايز بقى يذبح عشان مسدود عن البيت دم المحصور والغرض. وأم سلمة دخلت عليه فوجدته مكروبا فقال لها يا أم سلمة هلك المسلمون أمرتهم فلم يغتسلوا. فانظر إلى حكمة أم سلمة بقى. شوف بقى الزوجية الهنية المشيرة النصحة. قالت له يا رسول الله إنهم مكروبون، لقد جاءوا في نيتهم أن يذهبوا إلى البيت بعد طول هذه الفرقة والاشتياق ومش عارف إيه، ثم حرموا أم يا ابن مرأة من البيت، هذه مسألة يعني. ولكن يا رسول الله قم فاعمد إلى ما أمرك الله به ولا تقل له شيئا واذبح واعمل كل حاجة، إنهم إن رأوك فعلت فقد فعلوا، وتنتهي الأزمة. وفعلا حصل هذا، خرج وانتهت المسألة. ولكن الله أراد إن هو برضه لقى أن المخالفين غيرون على الإسلام، المخالفين المسألة غيرون على الإيه؟ بس على قد علمهم. فأراد الله قبل أن يذهبوا إلى المدينة أن يبين لهم السبب في أنه ما خليش فيه صدام ولا التحام ولا مش عويب للنبي المسألة دي. ولذلك سورة الفتح تتعرض لهذه الآية، هم الذين كفروا فيه وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم مدريين في الكفار، مش معلوم ان ده حي المسلمين ولا حي الكفار، ما هم زايبين فيهم. فلو ان حصلت حرب المسلم هيقتل اخوه المسلم زيهم لانه مش عارف. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، ما انتوش عارفينهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. شبع لو تزيلوا، يعني لو افترقوا دول مسلمين ودول كفار، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ايه أليما. وما لهم الا يعذبهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم الا يعني وهم يستغفرون يعني بعضهم بعض الناس المؤمنين اللي فيهم يعني. وما لهم الا يعذبهم الله، أي شيء يمنعهم من أن الله يعذبهم؟ إن الله يعذبهم عدالة لأنهم عملوا ما يستحقون عليه الإيه؟ العذاب. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، حيثيات العذاب ولا لا؟ يبقى احنا صبرنا عليهم ورحمناهم، إنما هم يستحقوا الإيه؟ العذاب. وما كانوا يصدون عن المسجد الحرام، الذي يصد عن المسجد الحرام تكون له ولاية عليه، هو المسجد الحرام بتاعكم مش بتاعكم، فإذا أنتم تصدون عن البيت، والذي يصد عن البيت يمنع من يأتي للبيت. طب وانت بتمنع من البيت ليه؟ إلا إذا كنت انت ولي عليه، هناك ولاية لك على البيت. طب ده انت بإقرار سيدكم قديما قلت ايه للبيت رب يحميه، مدام قال للبيت رب يحميه وكيف تكونون أولياء؟ وهل يلي أمر بيت الله اختيار الله إلا المتقي؟ ما يمكنش تكون ولاية لبيت الله باختيار الله إلا لمين؟ إلا للمتقي. وانتم مش متقين، فكيف تكون لكم ولاية بحيث تستطيعون أن تصدوا إيه؟ أن تصدوا عنه. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم حيثيات بقى التعذيب، وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء، يعني هم اللي بيالوا أمره، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا إيه؟ لا يعلم. يبقى أقلهم يعلم، أكثرهم ما يعلمش، يبقى أقلهم يعلم. يبقى فيه الذي لا يعلم تبع هوى من إيه؟ من يعلم. وكيف تكون بدولة ونصد عن البيت؟ أأعطيتم بيت الله قداسته؟ طب ده البيت في الأصل معمول إيه؟ ربنا ليقيموا الصلاة، مش كده؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليه وارزقهم من الثمرات، مش كده؟ طب ما دام ربنا قال إنه جعلهم من عشان يعملوا إيه؟ ليقيموا الصلاة. لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعبد في الأرض ولو بواحد في هذا المكان، إنما عبادته تضل ولا لا. وكون الحق يريد مهما علت فتنة البشر وأهواؤهم وطغيانهم أن يظل الله إيه؟ مذكور. ولذلك تجد أن تشريعات الحق في أوقات الصلاة تشريعات حكيمة، كونه يعمل الصبح وبعدين إيه؟ وبعدين العصر وبعدين المغرب وبعدين العشاء. طيب الصبح عند مين والظهر عند مين؟ طب ده الصبح يبقى عندي وفي حتة تانية فيها ظهر مش كده؟ وفيها تانية حتة تانية فيها إيه؟ وفي حتة تانية فيها إيه؟ وفي حتة تانية فيها إيه؟ إذن فكل أجزاء النهار مشهورة بأوقات الالتجاء إلى الله. كل ده بيصلي الصبح وده بيصلي الظهر وده بيصلي المغرب وده بيصلي العشاء. إذن فلا تخلو بقعة في الأرض من قول الله أكبر. وما كان صلاة الصلاة اللي هي البيت مبني ليه ربنا ليقيموا الايه الصلاة فاجعل أفئدة من الناس. فالصلاة اللي البيت مقام من أجلها بيتعملوا فيها ايه انتم؟ عملتوا الصلاة ايه؟ مكاء وتصديق، مش خشوع وخضوع وعبادة لله واستحضار لعظمته واستحضار لجلاله. انت عملتها شوية تصفير وشوية ايه تسقيط، يمشوا يصفروا ايه. وما كان صلاتهم عند البيت الا ايه مكاء. المكاء هو الايه التصفير اللي بيصفروه ده، والتصديق اللي هي الايه التصفيق. ليه؟ لان التصفيق يعمل صدى للودن، يعمل ايه صدى للودن. ادي الصلاه بتاعتكم، يبقى كيف تكون لكم، كيف تصدون عن البيت وانتم لا ولايه لكم عليه، لان الذي يلي امر البيت لا بد ان يكون متقي وانتم غير متقين، لانكم لم تقوموا بالصلاه اللي مفروض فيها ان ايه ان تكون في هذا البيت. والصلاه بتاعتكم عباره عن ايه؟ امك وتصديق. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديق فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره. ليه؟ لانهم انقصوا مالهم ولا جابش نتيجه. يبقى الحق سبحانه وتعالى من جنوده انه يغري الكافر بانه يعمل ويبذل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، قول له ايه خليها ينفق ينفق ينفق ينفق ينفق، هينفقها فيخسرها وبعد ذلك ايه اللي يحصل؟ وبرضه يغلبون. يبقى يا ريتهم ما عملوش، كانوا تظلم ايه بفلوسهم وباموالهم وبحيالهم وبمكرهم. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. كلمه فسينفقونها مش لما سمعوا ديا اتنبهت عقولهم الى انهم مهما صرفوا ومهما عملوا برضو مش هتجيب نتيجه، ومصداق الاحداث يؤيد ان كل ما يجيء به القران حق. فشافوا الحكايه دي كلها، فما دام شافوها كلمه ان الذين ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، يبقى اذا بيتكلم عن المستقبل. طب ما كانوش هم يتنبهوا من الحكايه بقى دي يقولوا لا مش نافقين، ما دام هننفقها وبعدين تكون يبقوا دليل على انهم كمان اغبياء ولا لا؟ عدو غبي. فسينفقونها واحنا قلنا ما دام القران يجي بسينفقونها يبقى الانفاق مستقبل، والاستقبال له مرحلتين، استقبال قريب واستقبال ايه بعيد شويه. ان كان قريب نقول فسينفقونها، وان كان بعيد إيه؟ فسوف ينفقونها. خلاص هنا بقول فسينفقونها زي سيقول السفهاء، زي ايه سيقول السفهاء. يبقى القران اعلنها صلاه من رسول الله وجهرا من الصحابه ومش عارف سيقول السفهاء من الناس، ما ياخدلهمش عبره الاغبياء. طب القران بيقول سيقول السفهاء والناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، بعد ما سمعوا دي كان يصح انهم يعملوا ايه؟ ما يقولوش. ولما ما يقولوش يبقى القران ما جاش صح ولا لا؟ اهل القران بيقول سيقول السفهاء واحنا لا قلنا ولا اي حاجه، ما حصلش ابدا اي حاجه، ومع ذلك قالوا. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. الحسرة جاية منين؟ من انهم خسروا اموالهم ولا حققوا ايه مرادهم ولا غيره. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هم قال لك الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الأمور التي تحدث في الآخرة لا يريد منها أن يحشرهم، ولكن بده يقول لهم ما تبقوش كفرة، يبقى رحيم بهم برضو ولا لا؟ ما تبقوش ايه؟ لأن الكافر حي ايه؟ حيحشر في ايه؟ في جهنم. ليميز الله الخبيث من الطيب. إذن المعارك التي تنشأ بين الإسلام وأتباعه من جهة وبين خصوم الإسلام وأتباعه من جهة أخرى أمر مراد، والزلزلة التي تحدث حتى لمن آمن تصفية لعنصر الإيمان. يعني تيجي تحصل حاجة زي الإسراء مثلا، يوم ده تعمل ايه؟ اللي إيمانه ضعيف يقول لك بقى معقولة يا رب راح لبيت المقدس في ليلة بقى، يقوم دي اللي إيمانه ما هوش ثابت تنفيه. إذن الأحداث التي تصيب الإسلام حكمتها ايه؟ علشان يميز الخبيث من الايه؟ من الطيب. وبعدين يجعل الخبيث بعضه إلى بعض ركاب، وبعدين يأخذهم في النار يركمهم جميعا. يبقى إذن كل أحداث الإسلام إنما جاءت للتمحيص. انت تحط الحديد في النار ليه؟ ايه اللي عمله الحديد عشان تحطه في النار؟ انا بحط الحديد في النار عشان ايه؟ اطلع منه خبث الحديد عشان اخليه صلب ايه؟ صلب طاق. فكذلك الاحداث التي نالت الاسلام، ده ايمانه سطحي وده ايمانه ضعيف وده ايمانه، يوم يجي حدث يصفي منا شوي وحدث اخر يصفي منا شوي، إيه عشان يبقى مين؟ عشان يبقى إيه؟ الإيمان الإيه؟ القوي الثابت، لأنهم يحملون رسالة الله إلى الأرض كلها، فما كانوش بقى هم إيه؟ ممحصين؟ اللي بيسموها التصفيات، التصفيات في المسابقات العالمية بتعمل إيه؟ يعمل دين يصفي شوية، يطرده، وبعدين يعمل حاجة أقوى يصفي شوية، إحنا هناخد مثلا وزن الكذا 150 كيلو، وبعدين نقول هنبقى 70، اللي ما بيشتغلش ال 70 يطلع. وبعدين هقول 90، اللي ما يستلت 90 ايه يطلع، هنقول 100، اللي ما يستلت هنعلم التصفية ولا لا؟ التصفية دي منشأها ايه؟ ليه؟ عشان يبقى مين؟ يبقى الأقوى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.